أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل، أنه يجب يعني وجوبا عينيا، يجب وجوبا عينيا، لأن الوجوب قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية، يكون فرض عين إذا كان ما سيتعلمه العبد مما يقوم به دينه مثل تعلم أحكام الصلاة والصيام ونحو ذلك من العبادات، ولا شك أن أعظم هذه العبادات هو التوحيد، هو التوحيد، فيكون تعلمه فرض عين عليه، وقد يكون تعلم ذلك فرض كفاية. إذن فيجب هنا، يجب علينا تعلم ذلك وجوبا عينيا، أي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل، يعني يتعلمها بأدلتها ويعمل بها، ولذلك قال والعمل بهن. إذن فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل الثلاث التي سيذكرها المصنف، يعني يعرفهن ويعتقد ما دلت عليه هذه المسائل من المعاني ويعمل بمدلولها، لأنه كما تقدم معنا في الدرس الأول العمل هو ثمرة العلم، العمل هو ثمرة العلم. المسألة الأولى قال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إذن هذه المسألة الأولى يقرر فيها الشيخ توحيد الربوبية، لأن العبد إذا اعتقد أن خالقه هو الله وأن رازقه هو الله وأن الذي أحياه هو الله وأن الذي يميته هو الله وهكذا، فهذا يسمى بتوحيد الربوبية. ومعنى توحيد الربوبية أن تفرد الله عز وجل بأفعاله، فتعتقد اعتقادا جازما أن الذي خلقك هو الله، وهذا أمر أقر به حتى المشركون، قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن الله. هذه أدلة تبين أن العبد إذا اعتقد أن خالقه هو الله فهذا إقرار منه بتوحيد الربوبية، كذلك إذا اعتقد أن رازقه هو الله فالأرزاق التي تأتينا من مأكل ومشرب ومسكن ومركب وغير ذلك من نعمه جل وعلا كلها أرزاق، قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، فكل هذه النعم أرزاق من الله سبحانه وتعالى إلينا، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إن الله هو الرزاق، ويقول سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار. إذن هو الله سبحانه وتعالى، إذن فالخالق هو الله والرازق هو الله سبحانه وتعالى، والمتصرف في هذا الكون وحده هو الله. وهذا كما دلت عليه هذه الأدلة الشرعية، كذلك العقل يدل على أن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله. قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذه الآية سمعها بعض الصحابة لما كان على الشرك، قال: كاد قلبي أن يطير. جبير بن مطعم كان على الشرك وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد قلبي أن يطير. لأنه أدرك في تلك اللحظة بعقله أن الله سبحانه وتعالى هو خالقه، وأنه لا يمكن أن يكون هذا الكون قد وجد صدفة، وإنما هذا الكون بما فيه من هذه المخلوقات العظيمة لها خالق وهو أعظم منه وهو عظيم سبحانه وتعالى. كذلك فنحن في هذه الحياة نعيش على الطعام وعلى الشراب ونحو ذلك، من الذي خلقه؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهذه أدلة شرعية وأدلة عقلية تبين ذلك. قال المصنف: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. يعني الله عز وجل يعني خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، لأنه الحكيم جل في علاه، ومن أسمائه الحكيم جل في علاه، ومن صفاته الحكمة. إذن فلا يليق بحكمة الحكيم أن يوجد هذه البشرية لتحيا وتأكل وتشرب وتتمتع وتسرح وتمرح ثم تموت وكفى، لا يحاسب الناس على ما قدموا في هذه الدنيا، لا يجزى المطيع ولا يجازى العاصي، هذا لا يليق بحكمة الحكيم. لهذا قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إذن لن يترك الإنسان سدى، لأنه لا يليق بحكمة الحكيم أن يعيش العبد في طاعة الله ثم بعد ذلك لا يجزى على هذه الطاعة، وأن يعيش الآخر على معصية الله والكفر بالله ثم لا يأخذ جزاءه يوم القيامة. إذن فالله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا، يعني خلقنا لماذا؟ لعبادته، ورزقنا يعني خلق لنا جميع ما في الأرض، كما قال سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كل ما في الأرض خلقه لنا، لماذا؟ لنستعين به على تحقيق العبودية له جل في علاه. لهذا قال المصنف: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، يعني هكذا دون حساب ودون جزاء، بل أرسل إلينا رسولا. وهذا من حكمة الحكيم أنه يقيم الحجة على خلقه، فأرسل لكل أمة رسولا، وأرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. قال المصنف: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. يعني من أطاع هذا الرسول الذي أرسل إليه يجازى بالجنة، ومن عصى هذا الرسول الذي أرسل إليه ماذا؟ يجازى بالنار. نسأل الله السلامة والعافية. إذن فهذه المسألة الأولى فيها تقرير لتوحيد الربوبية، وبيان أن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله. والإيمان بهذا التوحيد لا يدخل به العبد في الدين، ولا ينجو به العبد من النار، لأن المشركين أقروا به ولم ينفعهم ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن فائدة الإقرار بهذا التوحيد هي الإلزام بتوحيد الإلهية، توحيد العبادة. بمعنى، بما أنك يا عبد الله تقر بأن الله الذي الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهو الذي رزقك، فيلزمك ماذا؟ يلزمك أن تفرده وحده بالعبادة. والمتأمل في كتاب الله عز وجل يجد هذه الحقيقة، يذكر الله سبحانه وتعالى توحيد الربوبية ثم يلزم بتوحيد الإلهية، هذا التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. إذن هذه المسألة الأولى ذكر المصنف عليه رحمة الله لها دليلا. ما هو الدليل؟ قال: والدليل قوله تعالى: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هنا العبد عليه أن يتدبر القرآن وهو يقرأ، لأن هذا الخطاب موجه إلى من؟ إلينا جميعا، موجه إلى هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يخاطبهم بقوله: إنا أرسلنا إليكم رسولا، يعني أرسلنا إليكم يا أمة محمد. وهذا الخطاب لجميع الناس، لجميع الناس إلى أن تقوم الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه أرسل إلى الناس عامة. كان الأنبياء يرسلون إلى أقوامهم، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسله الله إلى الناس عامة. فكل من جاء بعده إلى قيام الساعة واجب عليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يعني شاهدا عليكم يعني يوم القيامة، لأن الرسل أرسلهم الله عز وجل ليقيم بهم الحجة على خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن فأرسلهم الله عز وجل ليقيموا الحجة على خلقه. إذن فهؤلاء الرسل بيّنوا للناس طريق العبودية، بيّنوا للناس حقيقة وجودهم في هذه الدنيا وما يجب عليهم أن يعملوه حتى يحققوا الغاية التي خلقوا من أجلها. إذن قال سبحانه: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، يعني كما أرسل إليكم هذا الرسول فهو لم يكن بدعا من الرسل، وإنما أرسل من قبله رسل إلى أقوامهم. ومن ذلكم أنه أرسل إلى فرعون رسولا، قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. والرسول الذي أرسل إلى فرعون وقومه هو موسى عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا تأخذ منه عبرة وأنت تقرأ كلام الله، يعني كما أرسل الله عز وجل إلى فرعون وقومه موسى، أرسل إلى هذه الأمة محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل فعصى فرعون الرسول، يعني عصى فرعون موسى عليه الصلاة والسلام فكفر به وبكتابه الذي جاء به وهو التوراة. فماذا كان جزاء فرعون؟ قال الله عز وجل فأخذناه أخذا وبيلا، والوبيل في اللغة هو الثقيل والشديد، فأخذناه أخذا وبيلا، أهلكه الله سبحانه وتعالى. إذن هذا درس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن من كذب الرسول الذي أرسل إليه وهو محمد عليه الصلاة والسلام فإنه متوعد بهذا الوعي، فأخذناه أخذا وبيلا. فكما أهلك فرعون وقومه لما كذبوا موسى أهلكهم الله عز وجل، فكذلك من عصى وكفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه متوعد بهذه العقوبة الشديدة. حتى قال بعض أهل العلم، يعني إن مآل من يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم مآله أشد من مآل قوم فرعون الذين عصوا موسى. لماذا؟ قال لأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل، أفضل الرسل، إذن فمعصيته أعظم من معصية موسى، فتكون عقوبته أشد، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فهذه الآية التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله فيها دليل على هذه المسألة، وهذا دليل من كتاب الله. ويدل على هذه المسألة من السنة ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن احرص يا عبد الله، احرص على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون من أهل الجنة، وإياك أن تكون من المفلسين. من هو المفلس؟ المفلس هو الذي يتمنى ولا يعمل، يتمنى أن يدخل الجنة ويتنعم بما فيها من النعيم وهو لا يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله عن هذا التمني قال رأس مال المفاليس. تلاحظ في الدنيا هناك مفاليس في الدنيا، يريد مثلا أن يصير غنيا وأن يبني بيتا وأن يملك سيارة وهو جالس لا يعمل، هل ينال ما تمناه؟ الجواب لا. فكذلك في الدار الآخرة، مع أنه لا مقارنة بين الدنيا والآخرة، إن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن من باب تقريب هذا الأمر. إذن فهذه هي المسألة الأولى، فيها تقرير لتوحيد الربوبية، وهذا من أقر به فإنه يجب عليه أن يقر بتوحيد الألوهية. ولذلك قال المصنف: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. إذن هذه فيها تقرير لتوحيد الألوهية، فيها تقرير لتوحيد الألوهية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا في هذه الدنيا لغاية عظيمة، وهي تحقيق العبودية له. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، خلقنا لعبادته، لا بد أن نفرده وحده بالعبادة، ولا بد أن تكون هذه العبادة خالصة لوجهه. إذا صليت تصلي لله وحده، وإذا صمت تصوم لله وحده، وإذا اعتمرت تعتمر لله وحده، وإذا حججت تحج لله وحده، وهكذا في جميع عباداتك تكون خالصة لوجه الله. لأن العبادة إذا لم تكن خالصة لوجه الله عز وجل لا ينتفع بها صاحبها. نعم، لا ينتفع بها مهما بلغت منزلته. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خطاب موجه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يدرك العبد أنه مهما بلغ في العلم وفي العبادة وفي المنزلة وغير ذلك فإنه على خطر إذا لم يخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام لما ذكر جملة من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم، أمر ليس هين. فلذلك الواجب على العبد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. نعم، مهما كان الله سبحانه وتعالى يحب الإخلاص، يحب الإخلاص له. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم، لا بد من إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. قال: لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. يعني إذا كان لا يجوز أن نجعل شيئا من العبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل، ولا يجوز أن نجعل شيئا من العبادة لجبريل عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الملائكة المقربين، إذن فغيرهما من باب أولى. نعم، غيرهما من باب أولى. الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا من الملائكة ولا من الرسل. إذن فغيرهم من هم من الأولياء والصالحين من باب أولى، وهذا فيه يعني رد على الذين يتخذون يعني بعض الأولياء والصالحين يعني يتقربون بهم إلى الله. يقول لك هؤلاء يعني رجال صالحون ونحن نتقرب بهم إلى الله، نقول هذا هو الشرك، وهذا هو الذي قاله أهل الجاهلية، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف. ولذلك لابد أن يتنبه المسلم إلى هذه المسألة المهمة، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. واعلم يا عبد الله أن بعض الناس تجده يعبد الله سبحانه وتعالى، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، وتجده يصلي وتجده يصوم وتجده يحج، يعمل أعمال عظيمة، لكنه والعياذ بالله يفسد هذه الأعمال بتعليق قلبه بغير الله، يعلق قلبه مثلا بأصحاب القبور، نعم يستغيث بهم ويذبح لهم وينذر لهم، فمثل هذا تفسد عبادته، ذلك الحج وتلك الشهادة وذلك الصيام كله يذهب هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كما قال سبحانه وتعالى. ولهذا فيوجد في الناس اليوم من حاله كحال من قال الله عز وجل فيهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن فاحذر يا عبد الله، احذر أن تشرك مع الله عز وجل أحدا في عبادته مهما كانت منزلته، ولو كان ملكا مقربا ولو كان نبيا مرسلا. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز، وهو الدليل على هذه المسألة الذي ذكره المؤلف رحمه الله، قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما هي المساجد؟ المساجد يعني بيوت الله التي يتقرب فيها إليه، فهذه البيوت بنيت لعبادة الله، للصلاة والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف ونحو ذلك من العبادات المشروعة في بيوت الله. وأن المساجد لله، مساجد هذه ملك لله سبحانه وتعالى، ويجب على العبد أن يخلص فيها العبادة له وحده، أن المساجد لله، قال: فلا تدعوا مع الله أحدا. لا هنا ناهية، وتدعو هذا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، إن أصل هذا الفعل تدعون وحذفت منه النون لأنها مجزومة بلا الناهية، لذلك يقال على مجزمه حذف النون. إذن فلا تدعوا، يعني أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إياكم أن تدعوا مع الله أحدا، إياكم أن تستغيثوا غير الله، إياكم أن تذبحوا لغير الله، إياكم أن تنذروا لغير الله. إذن اجعلوا عباداتكم لله سبحانه وتعالى وحده، فلا تدعوا مع الله أحدا. يقول العلماء: كلمة أحد هذه نكرة، وهذه النكرة جاءت في سياق النهي فتفيد العموم، يعني كل أحد. إذن فمهما كان هذا الذي تدعوه من دون الله، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فلا يجوز، فمن دونه من باب أولى. كمن يعبد أو يتوجه بعبادته لقبر أو لصاحب قبر أو لشيخ طريقة أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز، سواء كان هذا المدعو حيا أو كان ميتا. فلذلك يجب أن تكون العبادة لله وحده، لأن الله لا يرضى، الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والدعاء هنا كما قال أهل العلم يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. الدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة يعني هو المشهور عند الإطلاق، وهو الذي يصدر بياء النداء، يصدر بياء النداء، يقول يا رب يا كريم يا رحيم نحو ذلك. فهذا لا يكون إلا لله. ولذلك الذي يستغيث بغير الله، يا فلان يا علان يا غوث يا قطب يا كذا، فهذا كل شرك بالله عز وجل. إذن فالدعاء المسألة يكون لله سبحانه وتعالى، وكذلك دعاء العبادة. ما المراد بدعاء العبادة؟ دعاء العبادة مراد به العبادة نفسها، هو العبادة نفسها دعاء العبادة، يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج، ليس فيه سؤال صريح لكنه يتضمن السؤال. يعني لو نسأل المصلي لماذا تصلي، يقول أصلي لله لأجل يدخلني الجنة. إذن لسان حال المصلي كأنه يقول يا ربي إني قد امتثلت أمرك بالصلاة فأدخلني الجنة. فهذا دعاء يسمى بدعاء العبادة، كذلك الصيام، كذلك الحج، وهكذا العبادات التي يتعبد بها. فالعبادة نفسها تسمى دعاء، تسمى دعاء، ولهذا يسمى دعاء العبادة. إذن فقول الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا يشمل دعاء العبادة ويشمل دعاء المسألة. لا تدعوا مع الله أحدا دعاء مسألة، ولا تدعوا مع الله أحدا دعاء عبادة. واستدل المؤلف عليه رحمة الله لهذه المسألة الثانية بقوله سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، ويستدل لهذه من السنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هكذا رواه مسلم، ورواه أيضا البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه هي المسألة الثانية، إذن فيها تقرير لتوحيد الألوهية وأن العبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى، وأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. إذن فمن أشرك ولو شيئا يسيرا في عبادته فعبادته باطلة ومردودة. ثم قال المسألة الثالثة، قال أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية. إذن هذه المسألة الثالثة فيها تقرير لأصل عظيم من أصول هذا الدين. ما هو هذا الأصل؟ هذا الأصل هو أصل الولاء والبراء، هو يعني أوثق عرى الإيمان، هو الولاء والبراء، أن تحب في الله وتبغض في الله، هذا معنى الولاء والبراء. وهذه المسألة تقرر هذا الأصل. قال شيخ أن من أطاع الرسول وحد الله، هذا هو المسلم المؤمن الموحد. إذن فمن كان يدعي الإيمان فإنه لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، لا يجوز له موالاة. ما معنى الموالاة؟ الموالاة هي المحبة، والموالاة باسمها العام تنقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم مهم لابد أن يعرفه كل مسلم فضلا عن طالب العلم. الموالاة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يسميه العلماء التولي، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، التولي كفر بالله لقول الله سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأما الموالاة هذا القسم الثاني فهي محرمة وهي كبيرة من الكبائر. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. والشاهد من الآية إلى كون هذه الموالاة ليست كفرا وأن الله عز وجل ناداهم باسم الإيمان، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ومن هنا فرق أهل العلم بين الموالاة والتولي، وهذا التفريق مهم، هذا التفريق مهم أن يضبطه المسلم وخاصة في هذا الزمان، لأن من لا يضبط هذا التفريق سيقع في شبهات، في شبهات التكفيريين والخوارج، لأنهم يجعلون كل موالاة توليا، وهذا خلط، لأن المسلم إذا عامل المشرك أو الكافر في أمور الدنيا وكانت معاملته ظاهرة دون ميل إليه أو محبة قلب له فهذا جائز، وهذا يعني يدخل في المعاملة، فالمعاملة بين المسلم والكافر إذا لم يكن فيها ميل قلب إليه ومحبة قلب فهذا جائز. أما أن يكون فيها يعني ميل إليه ومحبة قلب فهذه كما قلت لابد أن ننظر إليها، قد تكون توليا وقد تكون موالاة. فإذا كانت هذه المحبة تصدر من العبد محبة للشرك وأهل الشرك ومحبة للكفر وأهل الكفر ويحصل معها نصرة للكفار على أهل الإيمان خاصا بذلك ظهور الكفر على الإسلام، فهذا لا شك أنه كفر بالله، وهذا هو التولي. وأما محبة المشركين والكفار لأجل دنياهم ولا يكون معها نصرة، فهذه يسميها العلماء المولاة. إذن فضابط التولي الذي هو كفر أن يحب الشرك أو يحب أهل الشرك أو يحب الكفر أو يحب أهل الكفر أو ينصرهم على أهل الإيمان قاصدا بذلك ظهور الكفر على الإسلام، فهذا لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. وأما إذا كانت محبتهم لأجل دنياهم ولا يكون معها نصرة، فهذه كبيرة من الكبائر، هذه كبيرة من الكبائر. ولذلك لابد أن نفرق بين هذا وهذا، لابد أن نفرق بين هذا وهذا حتى لا يقع العبد في الخلط، لأن المسلم يجوز له أن يعامل الكافر والمشرك كما قلت في أمور الدنيا، لكن تكون هذه المعاملة معاملة باع منه واشترى دون ميل أو محبة قلب لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدان من يهودي طعاما ورهن درعه عنده، بل مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند ذلك اليهودي، كما أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر وهم يهود، عملهم يعني على أن يزرعوا الأرض بجزء مما يخرجوا منها، هذا جائز. ولذلك الذي لا يفرق بين هذا وهذا سيخلط فيكفر من ليس بكافر. إذن فالضابط في التفريق هذا مهم، الضابط في التفريق هذا مهم جدا. فعلى المتعامل مع الكفار من ابتلي بذلك عليه أن يحذر أن يميل بقلبه إليهم وأن يحبهم، لأن الكفار يعني يحملون في قلوبهم مسبة لله عز وجل وإن لم يصرحوا بذلك، فهم سابون لله بأفعالهم وأقوالهم، لأنهم حينما اتخذوا إلها آخر مع الله عز وجل فهذا في مسبة لله عز وجل وانتقاص له. فالشاهد إذن من هذا أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. والمحادة يعني أصلها أن في اللغة أن يكون أن تكون في جانب ومن تعاديه في جانب آخر، هذا أصل المحادة. ولذلك قال العلماء المحادة لها معنيان، المعنى الأول أن الكفار في حد والمؤمنون في حد آخر، وهذا يقتضي يعني مجانبتهم ومخالفتهم ومعاداتهم ونحو ذلك من هذه المعاني. وقال بعض أهل العلم معنى المحادة يعني ليس بين الكافر وبين المسلم إلا الحديد، يعني القتال بالحديد. إذن لابد أن نفهم هذه المسائل، ولابد أن نعرف أيضا أن الكفار ليسوا في قسم واحد، فالكفار على قسمين، هناك كافر حربي فهذا لا تجوز موالاته ولا مجاراته ولا مجاملته، ليس بينه وبينه إلا الحديد والقتال، وهناك كافر غير حربي وهو يعني المعاهد والمستأمن والذمي، فهؤلاء لا تجوز موالاتهم لكن يجوز معاملتهم كما قلنا معاملة ظاهرة دون محبة قلب لهم. إذن فالمصنف عليه رحمة الله يقول ولو كان أقرب قريب، يعني هذا الذي تبغضه في الله كان كافرا بالله سبحانه وتعالى ولو كان أقرب قريب، فإنه يجب عليك ماذا؟ ألا تحبه. وهذا يفيدك أن من كان مطيعا لله ومطيعا لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليك ماذا؟ أن تحبه وأن تواليه، يجب عليك أن تحبه وأن تواليه. قال الله عز وجل، الدليل الآن، الدليل هو قول الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا معنى قول المصنف ولو كان أقرب قريب، الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة هؤلاء يعني أقرب الناس إليك، لكنهم إذا كانوا كفارا فإنه لا يجوز لك أن تواليهم. إذن فالذي يحقق هذه الصفة عقيدة الولاء والبراء، قال الله عز وجل أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالذي يحقق هذه العقيدة الصحيحة فإنه من أهل الفلاح، والفلاح هو الفوز والظفر بسعادة الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا والآخرة. إذن فهذا الباب وهذه المسألة الثالثة مسألة مهمة. والآن أعداء الإسلام يحاولون القضاء على هذا الأصل العظيم الولاء والبراء، ولذلك تسمعون كثيرا في وسائل الإعلام يعني كلمات التسامح مع الغير ولا مع الآخر، تأليف القلوب والإنسانية، وحدة الأديان وتقارب الأديان ونحو ذلك من هذه المسميات الفضفاضة المراد منها القضاء على هذه المسألة وهي مسألة الولاء والبراء. فلذلك الواجب على المسلم أن يعتقد هذه العقيدة لأن أوثق على الإيمان يكون حبك للشخص حب لله سبحانه وتعالى، حب هذا الشخص لأنه مخلص لله لأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العقيدة الصحيحة. وأبغضه لأنه عاصي لله لأنه غير موحد، ولهذا تجد هذه العقيدة الصحيحة التي هي أوثق على الإيمان ضعيفة عند أهل البدع وأهل الأحزاب، لأنك تجد موالاتهم لأجل الحزب، يحب ويبغض لأجل حزبه، وهذا كله مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أمرنا أن تكون المحبة بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. ولكن من خالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا الميزان سيختل عنده. إذن فهذه المسائل الثلاث التي ذكرها المصنف قمن بالمسلم أن يحفظها وأن يعتقد معانيه وأن يعمل بما جاء فيه. المسألة الأولى إن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وقلنا